الحمد لله رب العالمين، عالم السر والنجوى، سبحانه جعل العاقبة للتقوى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، السميع البصير اللطيف الخبير، لا يعزب عنه شيء ولا يغيب، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، زكى الله سريرته وأصلح علانيته وسريرته، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين. وحياكم الله في هذا اليوم الأربعاء 17 من شهر رجب لعام 44 و400 وألف للهجرة النبوية، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومع تفسير كتاب الله جل وعلا. وقد وصلنا إلى سورة الأنعام، وإلى قوله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. هذه الآيات التي سنقف معها في هذه الليلة بإذن الله سبحانه وتعالى، وهي الآية 109 بعد 100 في سورة الأنعام، الآية 109 بعد 100 في سورة الأنعام وما بعدها. أما المعنى الإجمالي كما تعودنا في كل درس أن نبدأ بذكر المعنى الإجمالي للآيات. ففي قوله سبحانه وتعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، يخبر سبحانه وتعالى أن المشركين أقسموا بالله جهد أيمانهم، أي أشد الأيمان التي قدروا عليها أنهم إن جاءتهم آية خارقة مما اقترحوها فإنهم سيؤمنون بها. فأمر الله جل وعلا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يخبرهم بأن الآيات إنما هي من عند الله سبحانه وتعالى، إن شاء أجاب طلبكم وإن شاء امتنع عن ذلك، قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم. هنا خاطب عباده المؤمنين قائلا لهم: وما يشعركم، أي وما يدريكم أن هؤلاء المشركين لا يؤمنون إذا جاءتهم المعجزات التي سألوها. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، يخبر الله سبحانه وتعالى بأنه ماذا؟ بأنه يقلب أفئدتهم وأبصارهم، فيحول بينهم وبين الانتفاع بالحق والاهتداء إليه، نسأل الله السلامة والعافية. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به، قالوا لأنهم لم يؤمنوا بالقرآن في أول مرة لما دعوا إليه، ونذرهم في طغيانهم، أي نتركهم في ماذا؟ في غيهم وضلالهم، ماذا؟ يعمهون، يعني لا يهتدون إلى حق، نسأل الله السلامة والعافية، يعمهون يترددون ولا يهتدون إلى الحق. ثم قال سبحانه وتعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، يعني هنا يخبر سبحانه وتعالى بأن هؤلاء القوم الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، يخبر سبحانه وتعالى بأنه لو نزل الله جل وعلا عليهم الملائكة فرأوها رأي العين قال ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى، يعني لو حشر أو بعث من في القبور ليكلموهم على صدق من؟ على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحشرنا عليهم كل شيء قبلا، يعني لو جمع، قال أهل العلم لو جمع لهم جميع الأشياء أمامهم مما اقترحوه من الآيات يواجهونه ويعاينونه لتخبرهم مباشرة بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ما آمنوا بالله سبحانه وتعالى ولا صدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون أن ماذا؟ أن الإيمان إنما هو بيد من؟ بيد الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا، هنا تسلية من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بدعا من الرسل عليه الصلاة والسلام، فإن الأمم السابقة والأنبياء السابقين عليهم الصلاة والسلام جعل الله لهم سبحانه وتعالى جعل لهم إيش؟ أعداء من ماذا؟ من الإنس ومن الجن. وكذلك جعلنا لكل نبي من الأنبياء أعداء من ماذا؟ أعداء من الإنس وأعداء من ماذا؟ وأعداء من مردة الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، شياطين الإنس وشياطين الجن كلهم يوحي بعضهم إلى بعض ماذا؟ يعني سواء شياطين الإنس أو شياطين الجن يوحي بعضهم إلى بعض ماذا؟ بالقول الباطل المزين ذي الألفاظ المزخرفة والخداعة التي تصد عن دين الله سبحانه وتعالى. قال زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني لو أراد سبحانه وتعالى يا محمد لمنع أولئك الشياطين من ماذا؟ من أن يوحي بعضهم إلى بعض. هذا معنى الآية ولو شاء ربك ما فعلوه، يعني أن الله سبحانه وتعالى لو أراد لمنع هؤلاء الشياطين أن يوحي بعضهم إلى بعض من زخرف القول. قال الله جل وعلا فذرهم وما يفترون أي وما يقولون من هذا الباطل ومن هذا الزخرف. ثم قال جل وعلا ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، يعني الإصغاء سيأتي الحديث عليه لكن هنا بمعنى الميل، يعني أن الذين لا يؤمنون بالآخرة يميلون إلى ماذا؟ يميلون إلى استماع ماذا؟ إلى استماع زخرف القول الباطل هذا الذي يوحي الشياطين بعضهم إلى بعض، فيميل هؤلاء الكفرة إلى ما يوسوس به بعضهم إلى بعض، نسأل الله السلامة والعافية. قال جل وعلا وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون، يعني أنهم يسمعون هذا الزخرف من القول ثم أحبوه ورضوا به، وبسبب هذا القول نسأل الله السلامة والعافية هم ماذا؟ هم فذرهم فقال وليقترفوا ما هم مقترفون، يعني أنهم بسبب هذا سيقترفوا ماذا؟ المعاصي والذنوب، وسيبقوا على ماذا؟ وسيبقوا على كفرهم، نسأل الله السلامة والعافية. هذا هو المعنى الإجمالي بإيجاد. أما المعنى التفصيلي والكلام حقيقة في هذه الآيات طويل، وسأتي لكم بذكر في موضع لقول ابن عاشور وهو إمام جهبذ حقيقة في التفسير مع ما عنده من الأخطاء، وقد ذكر لي أحد الزملاء يعني عن هذا، ونحن نعرف أن ابن عاشور من باب الحق يعني أنه على مذهب الأشاعرة، هذا أمر يعني معروف عند طلبة العلم، لكن لا يمنع أن نأخذ ما كان عنده من صواب ويترك ما عنده من الباطل، وهكذا هو المنهج. قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. ابن جرير كعادته رحمه الله في سورة الأنعام يربط بين هذه الآية وبين أول آية في كتاب الله سبحانه وتعالى من هذه السورة، في قوله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، فيقول رحمه الله يقول تعالى ذكره حلف بالله هؤلاء العادلون بالله جهد حلفهم وذلك أوكد ما قدروا عليه من الأيمان وأصعبها وأشدها. لئن جاءتهم آية، لئن جاءتهم آية، أي نقسم بالله لئن جاءتنا آية تصدق ما تقول يا محمد مثل الذي جاء من قبلنا من الأمم ليؤمنن بها، يعني ليؤمنون بها، أي لنصدقن بهذه الآية ثم نؤمن بماذا؟ بأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن جرير رحمه الله أشار إلى قال وذكر وكأنها عنده يعني صيغة يعني ليست يعني بالقوية، قال وذكر أن الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم الآية من هم؟ من كفار قريش، من الذين أيس الله جل وعلا أو آيس الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يؤمنوا، يعني من كفار قريش الذين يعني خلاص جبلوا على يعني طبعوا نسأل الله السلامة والعافية على الكفر، هم الذين ماذا؟ هم الذين سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم، واستدل بقول لمجاهد رحمه الله في قوله في هذه الآية، قال سألت قريش محمدا صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم بآية، واستحلفهم الرسول صلى الله عليه وسلم ليؤمنن بها. وعن محمد بن كعب القرظي ذكر في ذلك أن كفار قريش لما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الله قالوا يا محمد ألم تخبرنا بأن موسى أتى بالعصا وأتى بكذا وكذا؟ قالوا بلى. قال وعيسى أتى بكذا وكذا من المعجزات؟ قالوا بلى. قال إذن اجعل لنا الصفا ذهبا. فقال وتؤمن؟ قالوا ونؤمن. وأخذوا على ذلك الميثاق، يعني عهد، وأخذوا على ذلك. فالآخر الرواية أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام قال يا محمد إن الله يعني سيستجيب دعوتنا لك، لكن بشرط أن هؤلاء إذا كذبوا فإنهم ماذا؟ سيؤخذوا بالعذاب بالكلية. فإما أن تأتي الآية التي طلبوها أو أنك ماذا؟ تتركهم حتى يؤمن من يؤمن ويكفر من يكفر أو يتوب من يتوب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل يتوب تائبهم. وهذه كذلك جاءت من الرسول صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ لما رجع من ماذا؟ من الطائف، لما رجع من الطائف عليه الصلاة والسلام، فقال جبرائيل أو لما رفع رأسه عليه الصلاة والسلام فقال هذا ملك الجبال، ثم قال إن الله سمع مقالة قومك لك، وإن الله يأمرك، يعني إذا تأمر أطبق عليهم الأخشبين. فقال عليه الصلاة والسلام بل لعل الله أن يخرج من أصلاب من لا يشرك به شيئا. وهذا من كمال رحمته عليه الصلاة والسلام بأنه لم يستعجل العذاب يعني وطلب العذاب على هذه الأمة، وإنما يعني من رحمته، ولأنه هو آخر الأنبياء عليه الصلاة والسلام، فصبر على الأذى عليه الصلاة والسلام، ولذا يعني ثبته الله في مواضع ومواطن كثيرة. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، مع أنه لاقى الكثير عليه الصلاة والسلام من كفار قريش وآذوه أذى شديدا في نفسه عليه الصلاة والسلام وفي أصحابه وفي كل شيء وفي كل شيء، ومع ذلك صبر عليه الصلاة والسلام لعل الله أن يخرج من أصلابهم من لا يشرك به شيئا. وهذا الذي هو الذي حصل، فقد ذهب جيل من كفار قريش، ثم أخرج الله جل وعلا من صلب أبي جهل عكرمة وصفوان وغيرهم ممن كانوا على الكفر، وكأبي سفيان وغيره ممن خرجوا من الكفر إلى الإسلام، ممن كانوا من ماذا؟ ممن كانوا أهل عناد واستكبار، ممن كانوا أهل العناد واستكبار. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. طبعا الآيات التي طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، واقتربت الساعة وانشق، هذه من إحدى الآيات، ولن نؤمن نرقيك حتى تنزل علينا كتابا من السماء، إلى غير ذلك، آيات كثيرة طلبوها من كفاء من الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا قال الله جل وعلا قل إنما الآيات عند الله، إنما الأعمال بالنيات. هنا حصر، فهنا إنما الآيات عند الله حصر يفيد بأن الآيات ليست في يد من؟ في يد الحبيب صلى الله عليه وسلم، لا يملك شيئا عليه الصلاة والسلام، لأنه نبي مرسل ما بيد شيء عليه الصلاة والسلام. وإنما الآيات من عند من؟ من عند الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعطيها الرسول صلى الله عليه وسلم. من الآيات والدلائل في صدق نبوته، وكما ذكرنا في الأسبوع الماضي بأن من أعظم الدلائل والآيات على صدقه عليه الصلاة والسلام هذا القرآن الذي يتلى آناء الليل وأطراف النهار، وكذلك من الآيات التي حصلت في عصره عليه الصلاة والسلام مما رآها كفار قريش، وكذلك من الدلائل نبوته التي رآها أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. هنا قالوا إنما فيها حصر وفيها رد على الكفار أو على المشركين في ماذا؟ في ظنهم بأن الآيات في مقدور الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعلوا عدم الإجابة إمارة على انتفاء ماذا؟ على انتفاء النبوة. يعني ما دام أنك لم تأتي بالآية إذن أنت لست بماذا؟ أنت لست بنبي. وهذا رد عليهم في هذه الآية. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. طيب هذا الآية سأقرأ لكم قول ابن عاشور، يقول وهذه الجملة عقبة حيرة أو نعم هكذا حيرة للمفسرين في الإبانة عن معناها ونظمها. هذا كلام ابن عاشور وهو إمام كبير في ماذا؟ في التفسير، ومع ذلك يرى أن هذا الآية يقول فيها صعوبة شوي. هذا اللفظة وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. طيب هذه الآية وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أولا سأعطيكم ماذا فيها من قراءات حتى نربط المعاني بعضها البعض. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، أنها بفتح الهمزة، طيب لا يؤمنون بياء الغيب. وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، طيب إذن إنها لا يؤمنون. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون، طيب لا تؤمنون. إذن إنها وأنها ولا يؤمنون ولا تؤمنون. إذن هذه ماذا؟ هذه القراءة التي في هذه الآية في هذه اللفظة من الآية. وما يشعركم أنها وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، إذا جاءت لا تؤمنون. طبعا القراءة التي نحن عليها هي وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. طيب الخطاب لمن؟ الخطاب هنا لمن؟ يقول ابن جرير رحمه الله قال بعضهم خوطب بقوله وما يشعركم المشركون، وما يشعركم الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم. طيب فهنا انتهى الخبر عند وما يشعركم. طيب ثم استؤنف الحكم عليهم بأنهم لا يؤمنون. وهذا ورد عن مجاهد وعن ابن زيد. وهذه وما يشعركم، طيب وما يشعركم الآية وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم. وقف هنا، وقف. إنها إذا جاءت لا يؤمنون، هذا يقولون الوقف هنا تام، وقف تام عند يعقوب وعند الداني والعماني، وهذا من الوقوف اللي موجودة في يعني التي ننبه عليها. إذن هنا الخطاب ماذا؟ وما يشعركم هنا لمن؟ الكفار. طيب قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم من؟ أيها الكفار. وما يشعركم أيها الكفار. طيب وقال آخرون الخطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم وللصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وذلك أن الكفار أقسموا بين يدي الصحابة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم لو جاءهم بآية مما طلبوه فإنهم ماذا؟ فإنهم سيؤمنوا. فهنا الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم سألوا أو طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يسأل ربه سبحانه وتعالى أن يأتي لهم بماذا؟ أن يأتي بآيات حسب ما طلبه من؟ حسب ما طلبه هؤلاء القوم. وما يشعركم، فيكون المعنى وما يشعركم أيها المؤمنون، وما يشعركم أيها المؤمنون بأن الآيات إذا جاءت هؤلاء الكفار لا يؤمنون بها. طيب نعيد الآن الترتيب. طيب وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون، نقول هنا الكسر يكون الكلام تاما عند قوله وما يشعركم. طيب أي وما يدريكم أيها المؤمنون. ثم ابتدأ الخبر عن من؟ عن الكفار والمشركين، فقال إنهم لا يؤمنون إذا جاءت الآيات. هذه واحد. والقراءة الثانية وما يشعركم أنها إذا جاءت لا تؤمنون، لا تؤمنون، هذا مستقيمة في من؟ في الكفار، مستقيمة في ماذا؟ في الكفار، في الكفار في أولها وفي آخرها. طيب يعني حتى الآية إذا جاءت، طيب يعني أنتم لن تؤمنوا، لن تؤمنوا بها، لن تؤمنوا بها. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، قالوا هنا بمعنى لعل، قال وما يدريكم أيها المؤمنون لعل الآيات إذا جاءت لهؤلاء الكفار لا يؤمن، لا يؤمن بها، لا يؤمن بها هؤلاء، وقيل غير ذلك. ومن باب الفائدة، من أراد الفائدة، السمين الحلبي صاحب الدر المصون ذكر في توجيه قراءة الفتح أنها إذا جاءت أوجه ستة، من أرادها أن يرجع إليها فليرجع إليها، وذكرها وأطال، وأطال فيها، وأطال فيها. طيب ابن جرير رحمه الله قال وأولى التأويلات بذلك قول من قال ذلك خطاب من الله للمؤمنين به من أصحاب رسوله صلى الله عليه وسلم، أعني وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. والمعنى وما يدريكم، عفوا، وما يدريكم أيها المؤمنون لعل الآيات إذا جاءت هؤلاء المشركين لا يؤمنون، لا يؤمنون، فيعاجلوا بماذا؟ فيعاجلوا بالعقوبة، فيعاجلوا بالعقوبة ولا يؤخر. وما يدريك، طيب لئن جاءتهم، وما يدري أو يعني الاستفهام وما يشعركم، الاستفهام هنا يقول سيق الخبر وما يشعركم بصيغة الاستفهام، قالوا لأن الاستفهام من شأنه أن يهيئ في نفس السامع ماذا؟ طلب الجواب، طيب طلب ذلك الجواب، فيتأهب لماذا؟ لسماع، لوعي ما يرد بعد أو ما يرد بعده، ما يرد بعده. وما يشعركم قالوا هنا سيق الخبر بصيغة الاستفهام، لماذا؟ تهيئ لنفوس الناس لماذا؟ لطلب، عليكم السلام، لطلب جواب ذلك الاستفهام، كما أشار ذلك أبو السعود في تفسيره. وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون، عشان كثرة اللخبطة آتي لكم بإجازة، أي وما يدريكم أيها المؤمنون أن هؤلاء المشركين لا يؤمنون إذا جاءت المعجزات، إذا جاءتهم المعجزات التي سألوها. خلاص هذا باختصار، وهذا يعني معنى إجمالي. طيب طيب ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. طيب هنا مناسبة، صح ولا لا؟ مناسبة. هم ماذا؟ هم أقسموا بالله ماذا؟ طلبوا الآية. طيب يقول لو جاءتنا آية آمنا، ثم قال سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. طيب يقول أهل العلم أو التفسير معنى ذلك أن لو جئناهم بآية كما سألوا ما آمنوا، كما لماذا؟ لأنهم إيش؟ لم يؤمنوا بما قبل أصلا، لم يؤمنوا بها أصلا، بما قبل أصلا. طيب أول مرة. طيب وهذا قول ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنه، وقول ابن زيد يقول، وعن مجاهد يقول نحول بينهم وبين الإيمان تقليب، تقليب، وسيأتي الحديث عن هذا. ولو جاءتهم كل آية فلا يؤمنون، فلا يؤمنون. لماذا؟ قال كما حلنا بينهم وبين الإيمان في أول مرة، يعني هو أول ما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم ألم يأتي بالنذارة عليه الصلاة والسلام؟ ومع ذلك الآن بعد سنين يطلبون ماذا؟ يطلبوا، لا زالوا ما اقتنعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم، فهم لا زالوا يطلبون ماذا؟ الآيات. فهنا يقول إيش؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، كما لم يؤمنوا به أول مرة. أبو السعود، أنا أحاول، هو أحيانا يأتي بالمجرور لكن أحيانا ما تستقيم معي الجرة، ويعني مع الإضافة في تفسيره يقول هنا أن هنا في شيء من الخذلان، نسأل الله السلامة والعافية، في الدنيا بأن الله قد خذلهم فلم يؤمنوا، نسأل الله السلامة والعافية. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، يعني من الخذلان، نعوذ بالله من ذلك. إذن الآن هنا هنا الآن التقليب وين يكون؟ في الدنيا. التقليب في الدنيا. والقول الآخر أن التقليب وين؟ في الآخرة. التقليب في الآخرة كما ذكر ذلك ابن عباس يقول ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. طيب لو ردوا إلى الدنيا لحيل بينهم وبين الهدى كما حلنا بينهم وبينه أول مرة وهم في الدنيا. إذن عند ابن عباس هذا وين يقول التقليب يكون وين؟ في الآخرة. في الآخرة. طبعا ابن جرير رحمه الله اختار القول اختار القول. أنا سأتي بكلامه وشوف ايش اختار. يقول وأولى التأويلات بذلك بالصواب في ذلك عندي بالصواب أن يقال إن الله جل ثناؤه أخبر عن هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها أنه يقلب أفئدتهم وأبصارهم ويصرفها كيف شاء وأن ذلك بيده يقيمه إذا شاء ويزيغه إذا أراد. طيب فيقول وإذا كان ذلك كذلك فالواجب أن يكون معنى الكلام ونقلب أفئدتهم فنزيغها عن الإيمان وأبصارهم عن رؤية الحق ومعرفة موضع الحجة وإن جاءتهم الآية التي سألوها فلا يؤمنوا بالله ورسوله وما جاء به من عند الله كما لم يؤمنوا بتقليبنا إياها قبل مجيئها مرة قبل ذلك. إذن ما كان يميل إلى ماذا؟ إلى الدنيا ولا لا؟ إلى الدنيا. يميل إلى أنها في الدنيا. إلى أنها في الدنيا. طيب طبعا جاء في موضع آخر أن في يوم القيامة طيب أن الكفار يطلبون ماذا؟ العود إلى وين؟ لا يطلبون في الآخر يطلبون العود إلى الدنيا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه نسأل الله السلامة والعافية. طيب يقول ابن القيم له كلام جميل حقيقة وقفة لطيفة تأملوها أيها الإخوة والأخوات. يقول من أعرض في قوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. يقول من أعرض عن اتباع الحق الذي يعلمه تبعا لهواه فإن ذلك يورثه الجهل والضلال حتى يعمى قلبه عن الحق الواضح. فمن إلى آخر الكلام اختصره فمن عرض عليه تأمل هذه الكلمة يا إخوان فمن عرض عليه حق فرده فلم يقبل عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه. يقول فمن عرض عليه حق والحق ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن عرض عليه حق فرده فلم يقبل عوقب بفساد قلبه وعقله ورأيه. وهنا أتذكر في قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. وأظن ابن القيم رحمه الله أشار أن العبد إذا دعي إلى أمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجب فإن الله يحول بينه وبين ماذا؟ قلبه. واعلموا هنا تهديد طبعا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يقول ذكر التقليب هنا في قوله سبحانه وتعالى ونقلب قدم الله جل وعلا ذكر تقليب الأفئدة على تقليب الأبصار. قال لأن موضع الدواعي والصوارف هو القلب فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإذا عمي البصر القلب عمي البصر يعمى البصر إلى آخر كلام مما ذكر. طيب لماذا جمع أو جمع الله جل وعلا بين تقليب الأبصار وتقليب ماذا؟ الأفئدة. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم. قال هنا الأفئدة طبعا أنا أشير القلب طبعا دعونا من الخلاف. طيب الأفئدة تختص بإدراك الآيات العقلية المحضة يقولون. طيب مثل يعني آية الأمية الرسول صلى الله عليه وسلم وغيرها. طيب ولما لم تكفهم الآيات العقلية ولم ينتفعوا بأفئدتهم لأنها مقلبة عن الفطرة القلب ماذا؟ منقلب عن إيش؟ من الفطرة. سألوا ماذا؟ سألوا آيات مرئية مبصرة، سألوا آيات مرئية مبصرة، كأن ماذا؟ كأن يرقى في السماء أو ينزل عليهم كتاب في قرطاس. فهنا ماذا؟ هنا ماذا؟ بيّن سبحانه وتعالى بأن كذلك إيش؟ الأبصار إيش؟ مقلبة، نسأل الله السلامة والعافية. مثل تقريب، مثل تقليب العقول والأفئدة، مثل تقليب العقول والأفئدة. فهنا جمع بين نقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فالعقل والقلب مقلوب فلم ينتفع بالآيات العقلية، طيب، وكذلك البصر لن ينتفع لأنه أيضا ماذا؟ لأنه كذلك مقلوب. ابن تيمية يقول العينان، العينان هما ربيئة القلب. ما معنى ربيئة؟ ها؟ يعني طليعة، طليعة القلوب. العينان هما ربيئة القلب، وليس من الأعضاء أشد ارتباطا بالقلب من العينين، ولهذا جمع بينهما في قوله ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، وفي قوله وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، وفي قوله قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة. قال ولأن كليهما له النظر، فنظر القلب الظاهر، فنظر القلب الظاهر بالعينين والباطن به وحده. إذن العينان هما ربيئة القلب، يعني طليعة القلب، وهنا بينهم إيش؟ بينهم ارتباط العقل ولا القلب الفؤاد، كل عاد لأن قيل الفؤاد هنا ولا هنا، عاد خلونا من الخلاف هذا. طيب وانا طيب، ومن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ويا اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. لماذا؟ قال إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن سبحانه وتعالى كقلب واحد يصرفه حيث يشاء سبحانه وتعالى. ولذا أيها الإخوة دائما أدعو بهذا الدعاء، وكان كثيرا منه يكثر منه صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، هذا واحد. اثنين، لا تشمت بمسلم، وسل الله العفو والعافية، سل الله العفو والعافية. فإذا رأيت من قد ضل أو زل فادع الله له بالهداية، وسل الله ماذا؟ أن ينجيك. فلو شاء الله سبحانه وتعالى لصيرك مثله. يقول أظن الحسن والله لو سببت حمارا أو كلبا لخشيت أن أكون مثله، لأن كان رحمهم الله رضي الله عنه مرضاه مش يعني يمسكون هذه الألسنة عن الخوض في ماذا؟ عن الخوض في أعراض المسلمين، ومع ذلك لا يمنع أن يحذر من البدع ومن المعاصي، هذا أمر معروف، لكن أيضا يتنبه لهذه المسألة وفي كيف يعني الإنسان ماذا يعني أنه يحذر ولا يشمت. طيب، ونذرهم في طغيانهم يعمهون، أن يترددون لا يهتدون لحق ولا يبصرون صوابا، قد غلب عليهم الخذلان واستحوذ عليهم الشيطان، نسأل الله السلامة والعافية. ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وحشرنا عليهم وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. عجيب، هنا مناسبة واضحة بأن هؤلاء القوم الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها، بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة، لو نزلت الملائكة على الأرض تمشي، طيب، وكلمهم الموتى خرج لهم من في الموتى، وقد قيل أنهم طلبوا أن يخرج لهم قصي من جدهم ليكلمهم يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو نبي، وحشرنا عليهم كل شيء ما كانوا إيش ليؤمنوا أبدا، يعني أن القسم الذي أقسموا به قسم صادق ولا كاذب، يعني لن يصدقوا في ماذا؟ في هذا القسم. وإنما طلبوا الآية تعنتا وعنادا واستكبارا وتحديا وتعجيزا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أننا نزلنا، طبعا أننا نزلنا طبعا كلها إيش ألفاظ العظمة التي بعظمة الله سبحانه وتعالى جل في علاه. طيب سبحانه وتعالى ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة. يقول ابن جرير يقول تعالى ذكره لنبيه صلى الله عليه وسلم يا محمد أيس خلاص من فلاح هؤلاء العادلين بربهم الأوثان والأصنام القائلين لك لئن جئتنا بآية لنؤمنن لك فإننا لو نزلنا إليهم الملائكة حتى يروها عيانا ما آمنوا ما يؤمنوا خلاص. طبعا وفي كلام سأتجاوزه في هذه الآية في هذه وحشرنا عليهم وكلمهم الموتى. طيب يعني أنهم طلبوا أن يقول لو طلعنا لي في القبور وشهدوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حق ما آمن هؤلاء كذلك وحشرنا عليهم كل شيء قبلا. هنا قبلا معناها أولا في قراءة قبلا وفي قراءة قبلا طيب بكسر القاف وفتح الباء أي مقابلة وعيانا ومشاهدة والمعنى وحشرنا عليهم كل شيء يواجهونه ويعاينونه ما آمنوا. وهذا قول ابن عباس وقتاده. وقبل يعني قبيلا قبيلا أي جماعة جماعة جماعة جماعة أي ولو أننا جمعنا لهم جميع الأشياء أمامهم لتخبرهم مباشرة بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما جاء به أو جمعنا لهم فوجا فوجا وجماعة جماعة لتخبرهم بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم ما آمنوا. يعني ليس فيهم ماذا؟ فيهم فائدة ليس فيهم فائدة ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. الله أكبر. هذا استثناء يقولون هنا الاستثناء فيه تعريض بوعد المسلمين بتغيير قلوب هؤلاء المشركين. يعني وهذا الذي حصل أن بعض من كفار قريش ماذا تغيرت ماذا تغيرت القلوب فآمن صفوان وآمن عكرمة وآمن أبو سفيان وآمن من صناديدهم كانوا صناديد رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا إلى عام الفتح وبعد الفتح وبعضهم كفار ولا زالوا على الكفر والعناد والاستكبار. وهنا ماذا إلا أن يشاء الله طبعا ما كانوا ليؤمنوا يقولون ليؤمنوا ولم يقل ليؤمنون أو لا يؤمنون قالوا هنا أبلغوا في النفي وأشد تقوية لنفي إيمانهم ما كانوا ليؤمنوا. نسأل الله السلامة والعافية. طيب يقول أيضا ابن القيم له كلام الليلة جميل يقول إذا كان القلب قاسيا لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح لم ينتفع بكل علم يعلمه. يقول إذا كان القلب قاسيا لا يقبل تزكية ولا تؤثر فيه النصائح لم ينتفع بكل علم يعلمه. وأشار إلى ماذا أشار إلى هذه الآية ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله. هنا أظهر لفظ إيش أظهر لفظ الجلالة. طيب قالوا هنا من باب ماذا إظهار ماذا ها أن الأمر بيد من بيد الله سبحانه وتعالى وأنه يملك كل شيء سبحانه وتعالى وأن القلوب بيده سبحانه وتعالى وأن المشيئة بيده سبحانه وتعالى. ولم يقل إيش لم يقل ولو إلا أن نشاء وإنما قال إلا أن يشاء الله. فهنا لفظ الجلالة يقول أظهر في مقام إيش في مقام الإضمار يعني الآية إلا أن نشاء ولكن أكثرهم يجهلون. لكن قال إلا أن يشاء الله لماذا جاء بلفظ الجلالة لماذا أظهر قالوا هنا لماذا لتربية المهابة في القلوب وليعلم الناس أن المشيئة كلها بيد من بيد الله سبحانه وتعالى وأنه جل وعلا في مقام من ها لا يسأل عما يفعل وهم يسألون سبحانه وتعالى إلا أن يشاء الله. هنا دليل على أن الكفر والإيمان بقضاء الله وقدره، وهذا رد على من؟ على القدرية، وقد تكلمنا في الأسبوع الماضي. ولكن أكثرهم يجهلون. لماذا عبر بالفعل يجهلون؟ قالوا يدل على أن من عادتهم وشأنهم الجهل وعدم المعرفة بالله، أشار إلى ذلك الشنقيطي في العذب النمير، يعني أن من عادتهم ومن شأنهم الجهل وعدم المعرفة بمن؟ بالله سبحانه وتعالى. ولكن أكثرهم يجهلون أنه لو أنزلت عليهم الآية التي اقترحوها لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله. فليس الإيمان بيد أحد، إنما هو بيد الله سبحانه وتعالى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن الآية، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، الآية 112. قال هنا واضح أيضا، هنا ماذا؟ هنا فيها تسلية كذلك لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يا محمد هؤلاء القوم الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم وطلبوا الآيات والمعجزات ومع ذلك لم تنفذ لهم ما طلبوا أصلا. وأيضا أن الله جل وعلا بين لرسول صلى الله عليه وسلم أننا لو نزلنا عليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا يؤمنوا. فلا تحزن يا محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يعني من نوح عليه الصلاة والسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم وهناك شياطين من الإنس وشياطين من من الجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. يوحي بعضهم إيش؟ يوحي بعضهم ها الإيحاءات بالقول. طيب ها الله المستعان، زخرف القول، القول الباطل المزين. طيب يعني ولماذا تؤمنوا بمحمد وكذا وكذا وكذا وساحر كافر كاهن؟ ترى هذا الكلام أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. ما من نبي أرسل إلا ويقول ماذا؟ الناس يقولون الكفار يقولون ساحر أو مجنون، يوصي بعضهم على بعض، يوحي بعضهم على بعض، ترى ساحر كاذب، ساحر كاذب كاهن، هذا ترى وحي بعضهم البعض. ألم يكن كفار قريش يقفون على أفواه مكة يمنعون الناس من دخولها؟ يقول انتبه احذر تسلم. فإن ثمة رجل إن سمعت له فإنك ماذا؟ سوف يسحرك. فالطفيل بن عمرو الدوسي وضع الكرسي في أذنيه القطن قفل ما في سمع، والنابغة وصل قالوا يمنع الخمر، قال كيف؟ قال يمنع الخمر، قالوا يسوى الخمر، قالوا نعطيك 40 بعيرا أو كذا من الخمر ارجع. فرجع ومات في الطريق نسأل الله العفو والعافية. لماذا؟ لأنهم خشوا أن يؤمن، هو النابغة ولا أظنها النابغة هو ولأني غلطان. طيب خشوا أن يؤمن، فإذا آمن فشاعر. فالطفيل بن عمرو الدوسي جلس أيام ويطالع يراقب يطالع يراقب، فرأى الرسول صلى الله عليه وسلم عند الكعبة قال يا طفيل إنك تعرف الشعر وتعرف الكهنة وتعرف السحر وتعرف، لماذا لا تسمع منه؟ فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأعجب بصلاته وقال أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال اسمع مني. فدعاه الرسول صلى الله عليه وسلم فما برح من مكانه إلا وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، ثم رجع داعية إلى قومه رضي الله عنهم وأرضاهم، الذي منهم أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طيب قال وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض. طبعا إخبار من الله أن شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى ما؟ إلى بعض، وهو قول قتادة، واستدلوا بحديث في لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر هل تعوذت بالله من شر شياطين الإنس والجن؟ قال قلت يا رسول الله هل للإنس من شياطين؟ قال نعم، قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. في شياطين من الجن وفي شياطين من إيش؟ ولذا الشيطان الإنسي هو الذي يقول وقد كنت جندا من جنود إبليس فارتقى بي الحال حتى سار إبليس من جنودي، يعني صار أشر منه، نسأل الله السلامة العافية. طيب البيت مكسور نسيت فيه لفظة. المهم أنها يعني والعياذ بالله، وشياطين الإنس الآن، شياطين الإنس من الكفرة وغيرهم الآن لا شك أنهم أشد من شياطين الجن حقيقة. لما؟ لأنهم يعني بخيلهم ورجلهم مع الشيطان، يعني اجتمع على الناس الآن شياطين الإنس وشياطين الجن، شيطان الإنس يوسوس، شياطين الإنس الجن عفوا توسوس للباطل وتزين. طيب لا أمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام، ولا أمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وما طيب الشيطان طيب يوسوس ما يترك أحد، طيب ويزين الباطل. وشياطين الإنس الآن ماذا؟ بقضها وقضيضها وحبرها وحبالها وقتابها. طيب ماذا؟ الآن أسدوا يفسدون في الأرض ولا يصلحون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم يفسدون ولكن لا يشعرون. فرعون يقول إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. الله أكبر، فرعون صار داعية من دعاة الإصلاح، ويرى أنه هو المصلح وأن موسى ومن معه ماذا؟ هم الذين أسدوا في الأرض. انظر كيف إيش إذا تنقلب المفاهيم. هذا في عهد فرعون، فما بالك بعهد الفراعنة الكثر الآن. طيب الذين مردوا عن الحق، نسأل الله السلامة والعافية مما يعني. وقد ساعد في ذلك أيها الإخوة هذه الوسائل الاتصال الحديثة الآن، وما نراه من الإعلام المرئي ما يقع في شرق الأرض تراه في لحظة، وما يقع في غرب الأرض تراه في لحظة واحدة. طيب فبين يد الإنسان الآن يرى ماذا؟ دعاة الباطل نسأل الله السلامة والعافية، ودعاة الفساد والإفساد نسأل الله السلامة، ودعاة الكفر ودعاة الإلحاد ودعاة كل في فلك يسبح، ولكن الله بالثبات على دين الله سبحانه وتعالى، ثم بدعوة الناس إلى الله جل وعلا بتثبيت المؤمنين، وبدعوة غيرهم إلى الدين، وبدعوة المسلمين من وقع في بعض الزلل أو بعض الخطأ إلى دين الله سبحانه وتعالى، والتمسك بشرع الله سبحانه وتعالى. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض عدوا. يقولون هنا معبرا عن الجمع المفرد، طيب عدوا، والمراد به ماذا؟ الجنس. قالوا إشارة إلى أنهم يد واحدة في العداوة. سبحان الله، تذكرت وأنا أتكلم الآن جريج العابد لما تذاكر بنو إسرائيل عبادته، فقالت بغي من بغايا بني إسرائيل أنا أفتنه لكم. انظروا أيها الإخوة، انظروا أيها الإخوة، اجتمعوا ما هو على أن يقتدوا به أو أن يعينوا على الحق، لا، قالوا هذا جريج ذا ما هو مضبوط، هذا يعني جريج ما يصلح، هذا ما قاعد يصلي وقاعد يعبد ربه، ما افسدوه خلوه، يعني الناس في له ولعب وباطل طيب فلماذا هو جالس في صومعته يعبد؟ فقالت بغي من بغايا بني إسرائيل أنا له مع بعض وهكذا. طيب وفرعون وهامان وجنودهم إنهم كانوا إيش مع بعض ترى، وهكذا. طيب شياطين الإنس وشياطين وأصحاب صالح عليه السلام ماذا؟ وكان في المدينة 9 رهط بس، ترام 9 يفسدون في الأرض ولا يصلحون، اجتمعوا بس قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون. 9 يجتمعوا في بيت أحدهم فيجتمعون على الكيد بصالح عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، ويجتمعوا على قتل الناقة. هم 9 يشجع بعضهم بعضا، اجتمع بعضهم مع بعض نسأل الله السلامة، حتى نفذوا ماذا؟ حتى نفذوا ما اجتمعوا عليه، فقتلوا الناقة فغضب الله جل وعلا فأوبقهم جميعا، ليس فقط 9، لا، 9 اللي معهم اللي وراهم اللي ساكتين هناك الذين مؤيدين موافقين. فتنبه أيها الإخوة، لنكن من ماذا؟ لنكن من دعاة، من دعاء. إن لم تكن داعية إلى حق فلا تدعو إلى باطل، إن لم تكن داعية إلى حق فلا تدعو إلى باطل. وإن لم تستطع أن تدعو إلى حق ولا تدعو ولن تدعو ولا فاصمت، اصمت. إذا ما تستطيع تدعو إلى حق فاصمت، اصمت. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كف كف هذا، فذلك صدقة منك على نفسك. ما تريد تأمر بمعروف ولا تنهى عن منكر ولا تدل على خير ولا تنشر خير ولا تفعل خير ومع ذلك ما تستطيع، طيب لا تدل الناس على شر. لا تجي عند واحد شباب جالسين تقول أذن، قال يا شيخ لا تصلي يا شيخ، إيش تصلي أنت، تصلي إيش تصلي؟ امرأة تجي عند امرأة تقول أنت تتحجبي، لماذا الحجاب؟ شوف كلمة واحدة، ترى كلمة هي واحدة، بلا حجاب بلا، نحن في القرن العشرين ولا حجاب إيش؟ طيب كلمة واحدة. فإن لم تكن داعية إلى خير وإلى حق فلا تدعو إلى ماذا؟ إلى باطل. فإن لم هذا ولا هذا فكف هذا عن، فكف أذاك عن الناس، وكما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، نحن في زمن، في زمن كثرت فيه الأهواء وكثرت فيه المدلهمات. رحم الله امرأ لقي الله جل وعلا يوم القيامة ماذا؟ عفيف اللسان سليم القلب، لم يخذ في مسلم ولم يقل باطل. لماذا يا إخوان؟ ترى وكلكم سمع يعني ربما يعني خطبة قبل فترة طويلة في الشيخ صالح حفظه الله بن حميد، طيب يقول الإنسان ما مات من لم يمت بعده الباطل، من كان بعده باطل فلم يمت، وإنما إيش؟ كأنه حي. لماذا؟ لأن الوزر يجري ماذا عليه، ومن دعا إلى هدى كان له مثل من عمل به، ومن دعا إلى ضلالة كان له عليه وزر من عمل به. فلا تكن داعية. ولذا جاء في حديث من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعلني مفتاحا للخير مغلاقا للشر، ولا تجعلني مفتاحا للشر مغلاقا ليش للخير. اللهم أمني رب العالمين. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. أيضا هنا قال أهل العلم يقتضي أن الله جل وعلا خالق الخير والشر والطاعة والمعصية والإيمان والكفر كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. أيضا يقول ابن القيم: الحذر من الشيطان، فإنه قد لزم ثغر الأذن يدخل فيها ما يضر العبد ولا ينفعه بطرق خفية دقيقة لا يفطن لباطلها كل أحد، فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه، إلى آخر كلامه. إذن وكذلك هنا أنه كما ابتلى الله جل وعلا الرسول صلى الله عليه وسلم بهؤلاء، فقد ابتلى من الأمم السابقة من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، يكون زخرف كلامه وشهادته إذا حسن ذلك بالباطل، إذا حسن ذلك بالباطل. أما الغرور فإنه ما غر الإنسان فخدعه فصده عن الصواب. وهنا التزيين بماذا؟ التزيين الباطل بالألسنة، كما قال مجاهد والسدي وابن عباس وابن زيد. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، ولو شاء ربك ما فعلوا، أي ولو شاء الله يا محمد لمنع أولئك الشياطين من أن يوحي بعضهم إلى بعض بهذا الزخرف، ولكن قدر الله تعالى وقضى أن يكون لكل نبي عدو من هؤلاء. فذرهم وما يفترون. ترى هنا قالوا أمر فذرهم، فيه وعيد، أمر فيه وعيد وفيه تهديد لهم أيضا، كما قال الله سبحانه وتعالى في الآية التي سمعناها: اعملوا واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. هنا أيضا وفي قول سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. ترى هنا أيضا إيش؟ ترى هذا تهديد أصلا، يعني هنا فيها في حقيقتها أنه ماذا؟ أنه تهديد. فذرهم وما يفترون، ولتصغى الآية الأخيرة، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون. أصغيت الإناء إذا أملته، طيب، ويقال للقمر إذا مال للغيوب صغى وأصغى. وابن عباس يقول: تزيغ إليه الأفئدة وتميل. إذن ولتصغى إليه أفئدة أي ولتميل إلى ذلك الكلام المزخرف قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، فعدم إيمانهم باليوم الآخر يحملهم على ذلك. وقد أشرت أيها الإخوة أن أهل العلم أشاروا ونبهوا على أن أهل البدع يجب الحذر منهم. لما أيها الإخوة؟ لأن الإنسان ربما يسمع قولا أو يسمع بدعة فماذا؟ فيشرئب بها، يشرئب إليها. وقد أشاروا عن يعني من المتقدمين ذاك الرجل الذي تزوج رافضية وقال أنا سأجادلها وأردها إلى الحق، فأصبح منهم. طيب لماذا؟ هنا مالت القلوب، نسأل الله السلامة والعافية. وكم قلت أيها الإخوة هذا الإعلام المرئي وهذه الجوالات، انتبه أيها الإخوة، انتبه يا رعاك الله. لا تسمع الشبه، لا تسمع الأباطيل، لا تسمع الافتراءات، لا. يا أخي الخير موجود في هذه الجوالات وفي هذه القنوات، طيب خير عظيم، خير عظيم، فاسمع هذا الخير ودعك من ماذا؟ ودعك من الباطل، ودعك من الباطل. لماذا؟ لأن الإنسان ربما يسمع كلمة فتقع في قلبه موقعا عظيما فينحرف بهذه، ينحرف بهذه الكلمة، نسأل الله السلامة والعافية. ولتصغى تميل إليه قلوب الكفار ويحبونه ويرضون به. طيب ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة. قال ابن تيمية فيه أن كلام أعداء الرسل تصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة، فعلم أن مخالفة الرسل وترك الإيمان بالآخرة متلازما، فمن لم يؤمن بالآخرة صغى إلى زخرف أعدائهم فخالف الرسل. هذا كلام شيخ الإسلام. وليرضوه وليقترفوا أي وليكتسبوا ما هم مكتسبون من الكفر والمعاصي بسبب هذا القول المزخرف الذي صغت ومالت إليه هذه القلوب ورضوه وأحبوه، وبسببه بقوا على الكفر واقترفوا المعاصي والذنوب، نسأل الله السلامة والعافية، كما هو قول ابن عباس والسدي وابن زيد. وحكي طبعا من باب الفائدة يقولون سماعا خرج يقترف لأهله، يعني يكتسب لأهله. ومنه قيل قارف فلان هذا الأمر إذا واقعه وعمله. وكان بعضهم يقول هو التهمة والادعاء، يقول أنت قرفتني أي اتهمتني. يقولون الاقتراف افتعال من قرف إذا كسب سيئة، وصيغة الافتعال فيه للمبالغة، صيغة الافتعال فيه للمبالغة. وعندنا بالعامية أحيانا يقولش أحيانا قرف صح. طيب هي يعني لما تفكر فيها صحيحة، يعني إيش يعني إنه شيء غير طيب، يعني ها يعني هذا الفعل الذي فعلته إيش يعني ما هو جيد، يعني ليس بجيد. إذن هو كسب كأنه كسب إيش أمرا قبيحا أو سيئة أو كذا. طيب وما هم مقترفون، قال هنا يدل هذا في الآية ما هم مقترفون، هذه جملة اسمية للدلالة على تمكنهم من إيش، تمكنهم من هذا إيش، من هذا الاقتراف، يعني من هذا الكفر ومن هذه المعاصي، وثباتهم في ماذا، وثباتهم في ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين، اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ادفع عنا الغلا والوبا والربا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة، يا رب العالمين. اللهم كل إخواننا في سوريا وفي تركيا لما أصابهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع ضرهم، اللهم اكشف ذواهم، اللهم إنهم حفاة فكسهم وعرات، اللهم إنهم عرات فكسهم حفاة فاحملهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارحم ضعفهم وتولى أمرهم يا ذا الجلال والإكرام. إلى لقاء بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في الأسبوع القادم، إلى ذلكم الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.